بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، فكرة ورسوم شوقي حسن. قصة الأرنب أبو العيل. كان الأرنب يعيش في الغابة، هو وزوجته وأولاده مسرورين في بيتهم الجميل الذي تحيط به الأشجار والمراعي الخضراء. في كل يوم يخرج الأرنب للعمل ويعود وهو يحمل الثمار الطازجة وحبات الجزر اللذيذة، فيستقبله أولاده في سعادة وسرور. ذات يوم جاء ثعلب شرير فرأى الأرانب الصغيرة ترتع وتلعب، فأراد أن يأكلها، ولكن كيف وهو يرى حرص الأرنب الكبير على أسرته. التقى الثعلب بالأرنب وهو راجع إلى البيت يحمل الطعام لأولاده، فقال له: أراك أيها الأرنب تشقى كل يوم في إحضار هذه الثمار من مكان بعيد. قال الأرنب مدهوشا: ولكنني لم أشتكي من التعب، وأنا سعيد بعملي هذا، ثم إنني لم أراك هنا من قبل، فأنت غريب عن هذا المكان. قال الثعلب: حقا، فلابد أن أعرفك بنفسي، فأنا خبير زراعي، أفهم في زراعة جميع المحاصيل. قال الأرنب: وما الذي أتى بك إلى هنا؟ قال الثعلب: أتيت إلى هنا لأني وجدت هذه الأرض في حاجة إلى أن تزرع فيها الثمار، فيمكنني إن أحببت أن أزرع الثمار بجانب بيتك، فلا تحتاج إلى إحضارها من بعيد. قال الأرنب: هذه فكرة رائعة، سأبلغها إلى جار الفأر والقنفذ. قال الثعلب: وأنا في خدمتك وخدمة جاريك. قال الأرنب: حسن جدا، سألقاك عما قليل بالقرب من بيتي، وداعا الآن. دعا الأرنب جاريه الفأر والقنفذ وقابلوا الثعلب، وأحضر الثعلب بعض البذور وراح يشرح لهم مزايا الفكرة، وقال إن كل ما يطلبه منهم الصداقة والثقة. قال القنفذ: أنا لا مانع لدي، ولكني أحتاج لبعض الوقت لأدبر أمري. وقال الأرنب: أنا لا مانع لدي منذ الآن، فعندي أولاد كثيرون يحتاجون إلى الثمار. قال الثعلب: اتفقنا إذن أيها الأرنب، فدعني أقوم بمعاينة الأرض وأتجول فيها بحرية لأختار أفضل مكان تبذر فيه الثمار. قال الأرنب: تفضل، واعتبر البيت بيتك والأرض أرضك، فأنا أرغب في مشاهدة الثمار حول بيتي. سعد الثعلب لسذاجة الأرنب واطمأن لأن خطته تسير حسب ما يتمنى. وهو الأرنب ابتعد وتركه وحده بجوار بيته، ولا شك أن الأرانب الصغار لن تخاف منه حين يقترب منها، يا لها من وجبة لذيذة. في اليوم التالي قال الثعلب للأرنب: لقد عاينت الأرض فوجدتها تحتاج إلى ذلك النوع من البذور الكبيرة، فأرجو أن تحضرها لي الآن حتى نتمكن من زراعتها اليوم. قال الأرنب: ولكني لا أعرف من أين آتي بها. قال الثعلب: المكان ليس بعيدا يا صديقي، فإنها توجد بكثرة عند شمال الغابة، وستجدني عند عودتك قد أعددت الأرض لاستقبال البذور. لما عاد الأرنب لم يجد لا زوجته ولا أحد من أولاده، فسأل عنهن الثعلب، فقال له: اطمئن، فإنهم في أمان في معدتي، ولم يبقى غيرك لتكون طعامي للغد. قال الأرنب متحسرا: هذا جزاء من يأتمن على عياله شريرا مثلك. كنا مع قصص فكاهية للأطفال المجموعة الثالثة وقصة الأرنب أبو العيل.